فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان لغيستيال ميلك استوى جوكتان كسو دوادا برنامج كالو حوريس يديد عدى الفرقان او حليدان او كلاد لغيستان مركا لغييما دو هبين نمدى سبتدى ايسو غليسو عاوانا خوضا بداعات كومق ليسان وحاكم دا دغالو علوس او لغو جبيا عيدمدى دولة فدرالكا غار اهان كوا بانغرافت او مانتا كدعي دولات كديغان كالكوثر او كترسان قبل كشب فافاهين كو آدان دقالكا اياد برنامج كو لغيسة دونتان مسؤول كترسان حركة الشباب المجاهدين او كهدلي لولان كو لحيا مسلمين تا ايا قالد كلمة شيخ فؤاد بقلال قفو اجيدي اياد لغيسة دونتان كلان اي اوضيا شباش بيمال كو ياشان ولايه ده شبه لهوسه واي كو عدايين موقف كو دكو آدان دولة ده حسن شيخ واليقا ولايه ده اسلامي اه اي باي او كور بحيي dagaallo ka dhacay duuleedka magaalada Baydhabo oo lagu laayay ciidamo ka tirsan Itoobiya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed. Idaacadda Al-Andalus oo caawabahisay dardaaranka uu ka tagay istishaadi Aadam Yuusuf Mucaad Yare oo ka mid ahaa naftood horayaashii weeraray madaxtooyada Muqdisho waa mar kale iyo dhuuxa wareysyada. أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب إني مؤحد أفري لباتنك بش جماد الأول سندكن أفر بقل أفرتني أفرت هجرك وفخسرنا تضبي طبنك بش لبي طبنات سند لبذكن يلبي لباتنك ميلادك. kusoo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan dagaalo lagu jabiyay ciidamada dawladda federaalka gaar ahaan kuwa Bancroft ee uu tababaray Mareykanka ayaa maanta waxa ay ka dhaceen gobolka Shabeellaha Dhexe. Faahfaahinta khasaaraha dagaalka waxaa la socday oo noo soo koobaya wariyaheena Cabdi Fitaax Filibin. Mahadsanid Maxamed Daahir. Askar ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa dawladda federaalka ayaa maanta waxay ku dagaalameen tuulo u dhow deegaanka Al-Kawthar ee wilayada Shabeellaha Dhexe, waxaana uu sababay khasaare lixaad leh oo gaaray ciidamadii dawladda federaalka. Halka lagu dagaalamay oo lagu magacaabo Daaru Nicma ayaa waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku heleen askarta uu tababartay Mareykanka ee Bancroft la yiraahdo. Inta la xaqiijiyay waxaa lagu dilay 19 askari halka ee dhaawacay 13 kale. Ilo waradyo ayaa waxay xaqiijinayaan in 19 kale dilay iyo 13 kale dhaawacay ay ku jiraan saraakiil ciidan. Waxana khasaarahaasi u dheer ee dawladda federaalka in laga gubay laba gaari oo nooca dagaalka ah. qof deegaan ah oo codsaday inaan magaciisa iyo codkiisa la baahin sababa la xiriira ammaankiisa ayaa waxa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan uu sheegay inuu indhihiisa ku arkay laba gaari ee gubtay iyo meedad ay daabulayeen ciidamadaasi Bancroft. ciidamada dawladda federaalka ayaa khasaare kala kulmaya dagaalada Shabeellaha Dhexe iyadoo xaaladu haatan ay marayso in dawladda federaalka ay qarin weyso soona bandhigto xaqiiqda hoose si ay ugu beer laxawsato reer galbeedka oo dagaalka ku soo riixayay wayii dambe. Xildhibaan Cusmaan Xaadoole oo ka tirsan saraakiisha ee dawladda federaalka ah isla markaana wax ka hoggaaminayay ee dagaallo ka dhacay dowladka Balcad iyo deegaano u dhow degmada Cadalle ayaa waxa uu sheegay in boqolaal askari oo ka mid ah ee dawladda lagu dilay qaraxyo iyo weeraro toos ah oo ay soo qaadeen ciidamada militariga iyo commandoska xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. waxa uu xaqiijiyay in dowladka degmada Balcad oo keliya lagu dilay in ka badan 700 oo askari. hadalkan ayaana waxa uu fadeexad weyn ku noqonayaa warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa taageera dowladda federaalka oo mar walba sheegayay inaan ciidamo laga dilin dowladda federaalka ah. khasaarahan gaaray ee ciidamada dowladda waxa uu ku soo hagaagayaa iyadoo Xasan Sheekh uu ku sugan yahay Mareykanka isla markaana khudbado uu jeediyay laga dheehanayay walaac fara badan oo uu ka qabo dagaalka ee xamaasad ahaan ee xasan ma ahayn sida bilihii hore oo mana aanu hanjabeen kadib markii muddo 6 bilood ah uu dagaal socdo isla markaana qasaare badan uu soo gaaray ciidamadiisa dhanka kale ee maxamed dawladda federaalka waxa ku sii baahaya khalalaasaha siyaasadeed ee dawladda Itoobiya oo aad uga careysan ee cilaaqadii ay la yeelatay Masar ayaa waxa ay gobolka Gedo u soo dirtay Cabdirashiid Janan iyo Abdullahi Fartaag oo kamid aqalka sare ee isla markaana ahaa rag hoggaamiye kooxadiyo ah oo marar badan Itoobiyaanka ee dhanka Gedo ee kala shaqeynayay ee taasoo ay ku carqaladeynayaan ama culays ay ku saarayaan Xasan Sheekh iyo Axmed Madobe oo dhinaca kale isagu taabacsan ee dawladda Kenya dhanka madaxtooyada magaalada Muqdisho waxa la sheegayaa in inta badan shaqaalihii la keenay xilligii farmaajo iyo Xasan Cali Khayre uu meesha ka saaray Xasan Sheekh Maxamuud wax kale iska dhaafay waxa madaxtooyada laga eriyay gabar qaabilsaneyd dhadhaminta cuntada oo uu si gaar ah u keenay Xasan Cali Khayre waxa ka dambeeyay arintaasi Mahad Salaad oo isagu gabar kale ee booskaasi kansaday xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo kan madaxweynaha waxa ka shaqeeya shaqaale u xilsaaran inay dhadhamiyaan cuntada ka hor inta aysan cunin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha si hadii cuntadaasi sun ay ku jirto ay iyaga ugu dhintaan oo loogu tijaabiyo marka xataa shaqaalaha noocaas ah ayaa meesha laga eriyay qayb hore barnaamijka uu xayan talaabsanayna waliga wilaayada islaamiga ah ee Bay Sheikh Hamza Abu Ja'far ayaa laga wareystay dagaalo sharay ka dhacay duleedka Baydhabo oo lagu leeyay ciidamada tirsan Itoobiya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed bismillaahir rahmaanir rahiim alwali markii ugu horeysa kusoo dhawaa wadaacada islaamiga ah ee al-Andalus bismillaah alhamdulillaah wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'iina wa ba'd jazakallahu khayran akhi wa ku dhawaa waad maasanta alwaali waan kaaga mahadcelineyna sida aad wareysiga naga aqbashay waxaan rabaa su'aalo dhowr inaan ku weydiiyo insha Allah ta'ala su'aasha ugu horeysa waxay tahay shalay iyo darad dagaal ayaa ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo faahfaahin naga si sida ay u dhaceen dagaaladaas bismillaah waxa la socota dagaaladaasi bishaan jumadul ula iyo bishii ka horeysay aakhirkeed inta badeegamadaasi way ka socdeen way ka dhacayeen waxayna ahaayeen dagaalo u dhaxeeya xaq iyo baatilka أهل التوحيد كي إيو أهل الإلحاد والكفر والشرك ودحية أي أهايين مجاهدين تأيانا قرشاها دقال كي إيو هجوم كي وير كأسكالها وحين هدف كودين وحوءها حالكا إن حق أي قارسيان باطل كنا إي كزوليان دايا قالا دي إيو حبشة دي ماشا عرطور كي دي وجوغينا وحي اسكو دايايين أن إن حالكا إي كسي باقي أهادان دقال كي إنتاس أيو دارنا وكسابسنا إلهي سبحانه وتعالى مجاهدين تأيو كوغولي يو حالكا aan ilaa hadda shariicada islaamka ayaa si toos ah ugu socoto ka hirgashay dagaalka marka dagaal noocaas ah oo labada jundi iyo labada ciidan u dhaxeeya ayuu ahaa jazaakallahu khayr wad ma santahay ciidamada xabashada Ethiopia muxuu ahaa qorshahooda tabaan xabashada qorshahaadi waa un laba qaybood ayaa lagu soo koobi kara waa mid hore halkaasii in ay geeyaan xabasha kalkaalka oo ah carruurka rasmiga ah ay Baydhabo ay ku joogan oo ugu nool yihiin in halka ay geeyaan muxuu ahaa ay geeyaan hadafka ugu weyn kaas oo ahaa hadafka labaad waa karishtaameyn iyo gaalaysiin iyo fasqi iyo fasahad iyo daragis in deegaanka ay geeyaan oo muslimiinta ay bahdilaan oo baabiyaan oo gaalayaan oo diintooda ka celiyaan labada hadaf oo isku jira ayaa keenay in Baydhabo ay ka soo baxaan oo deegaamadaasi ay soo aadaan marka labada qorshe ayaa ugu waaweyna qorshooyin badan oo tabaan way ku hoos jiraan waayahay maxaa qasaare ah oo gaaray salbiinta xabashada Ethiopia runtii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa ku mahadsan ugu mahadcelinayna qorshaha si guud markii ay Baydhabo ka soo baxeen iyo markii labaad oo hadda ay laabteen laba dagaal ama saddex dagaal taqriiban ayaa halka ay kula kulmeen miinooyin iyo qaraaxyo ayaa u dheera markii si guud dhimashadoodii inta rasmiga ah hadda la helayo waa 22 labada dagaal markii la isku daro dhaawac 28 ahna waa u jira sidoo kale to gaadiid ayaa ka gubtay baawur B&B ah oo hadaba halka yaalo oo kal farxaday ayaa kamid ah baawur uural ah ayaa kamid ah ay qoloftiisii wixii ka haray ay jiiteen oo asagana meena ay qabatay mid kale uural ah oo asagana قري سبن على رعي ولا لهري أي كم ذاها مركوا جبشة وصدح جارية لما شيء يا محوها أو كوي لباتن تقريبا إيه ضاوع أنتها كدودو لباتمي ملاحظة إيه ديجا مدي ومجاهدين تأيوهارن بفضل الله تبارك وتعالى إن حد دينونا ياكو سكان مجاهدين تأياكو سكان إن ولاية تأياكو هالجشة لما المكاتبتي ولاية تأيا هلك شقظة ذي عادي جاها كوتة إن دعوة تأياك سعوت دورات شرعي تأياك فرمي أول بايان رويتي إن ولا لها مكتب كدعوة ولاية تأيا هلك كفرين ويكبلابين هذا ولا لها دبي يقصوا لابتين دروستي أيا سعوت دورات خير كي أيادتك الله شجعية محو أها مكاتبت أنت هذه بدن ويكشقين يسوي الكهول جلسة مجاهدين تانا هلك كوسوغن وجوه الوالي وحاج لخلاف حوجن أود حي ماذا حد ردده يا كوسوغن مجال هذا بيدبو محو خلاف كاسي سلك كهيا طبعا خلاف كاسي وحو سلك كهيا لديه كرا وهو وين سدح الرموت سجود أهان نمن كاني وورورك للدون أحزاب للدون أو كلا أهداف يو كلا دنة ويان مرك أورك استا أما كوح كسته waxay rabtaa danteedi gaarka ah halkaas inay ka aragto ka taxqiijiso waa qodob qodobka labaad waa masalix shakhsi ah ninkastu wuxuu rabaa maslaxadiisa asaga u gaarka ah ama kursiga ku sii hayn karta ama xogo jaabka uu kaga shabanaayo adii maslaxa u gaara asagaasi in halka uu ka xasiliyo uu ka gaaro uu ka keeno ee qodobka afraad ee saddexaad ugu dambeeyo la dhigi karo khilaafkoodi waa uu ku saleysan yahay waa danasho sheeyo dhamankaani waa dhaman u shaqeeya محو أها ششيها حبشذا يو غير كذا بأمريكانكا يو غير كذا أنت بقى وشقيه مارك ننكستا نبى دبت هاجن أو أمر صوصي نايا أوامرتنا وإسخلاف هسا طبعا دمهنا وإسخلاف هين دمه ششيها وإسخلاف سينهين دمه هذي أيق مصالح ذا شخص وإسخلاف سينهين مارك ونمن شركاء متشاكسون أه مارك رماهاس أي هو وين ده واحد بدنه أو قال لما ذا يقدر أنت هنا وأجرة وتن الله إليه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى مرك خلافي ذو نوعس وسركيش ذي عيد كهدا وإحرنيهن أنت هذا بدن كو يتبن أن سركل أو كجرو تليكو حجنك قيبت الحذنات أن سد حذن ولاية أي أصو مجابين شبلها حاسة يباي يبكل سد حذن أن محوها ولاية مسؤول كوجها عيد كود وح كوش يجان من الترجة تليكو حجنك نك تليكو حجنك وها ولي رضا عبد الرحمن معلن إن قصوا وحرنيه حمري جيين تبنية أو سراكيل شعيرن كي يهجان كودي أنا صاصو كرت واي حرنيهن سراكيل كلا يو سياسيين كلا يا بيدابكو حرن وحبسي كجرو كل ذلك هو خلافك إن كده حياة وحكتو سنعي ويه وأنا أرمها سد حدا أنصو شيء جاي أيه أجو وين أسبابها كوك يعني خلافك هاس إن وما سنت ألوالي أقدام بين محاج عشها هنا دورس يعني كسو جبجبيس بارك الله فيك إن وحن كسو جبجبين يا مركو جوه ريسا إلهي سبحانه وتعالى إنن أمهد عليه نسيين نعموين كي سواوين فراح بدن له أيجوه الرسول نعمة إيمانك وإسلامك ثم إلهي تبارك وتعالى وحون نسي آرن يبرواقه وتي أد أغيد ولايد سجود أهانت رب لآن أمر رب يري أي كجرتي لبعض السنة هذا أنصار أفني لكن سنة كان الله سبحانه وتعالى رب نسيي ولايد أنت هذا بدن وير ربي ستي دجا ماذا دقة وير ربي ستين بارها أنت هذا بدن وير ربي ستين مركها نعم ذا سلاهي جنسيه إن أمهد عليه تبارك وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة مرلبات وهن رب إن أمهد عليه مجاهدين تا وتاجن دفاع شريعة الإسلام كا لولكم مسلمين تا عرضك مسلمين تا إيو محو أها إن شنتي ضروريات الخمسة لو يقاني دين تين الإسلام كا يكون قطنا أم كنت تاجني إن الدفاع عن وتاجن الثغور تكجرتا فرمها تاجن إيو كوذي محو أها جدالك تاجن ولايات وغير كذبة أي كجران إن أمهد عليه وحان ليه جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى أبالكي نحب ذيه جهد يددال بضنات كجرتان إلهي سبحانه وتعالى وحوليه ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح مركا عمل كينان ونكسن إلهي سبحانه وتعالى هيدنك أقبله إن شاء الله تعالى إن إلهي نكعب سيد تبارك وتعالى مركا مهد علينا المجاهدين تأمهد علينا يه قضبك كلا وحان الله يحي سجود أحان مسلمين تكونوا الولاية وحان الله يحي جزاكم الله خيرا أن رنتي وحاد قرب استاكتين أهل التوحيد كأيو مجاهدين تياد قرب استاكتين أن وحاد موجسان وعذر ووين وعذو قلو قصو هرجيضوه وإسلام كأيو جهاد كأهل إهل كيسانة لغو قرب استاكها يو سجار وحان ربا إنان أمهد عليو أن أشيغو بيلها قار oo walaayada degan oo runtii soo bandhigay ciidan hubaysan oo cadawga ay kaga hortagayaan islaamka iyo mujaahidiinta ay ku garab taagan yihiin. Waxaan leeyahay jazaakumullaahu khayran dhamaan beelaha muslimiinta ee walaayada degana wadadaasi tariiqaas ay ku jiraan. Insha Allahu ta'ala waxaan leeyahay cadawgaasi hal isu garabsado, hal isu kaashado, hal laga dhidhiyo, wax yar iyo dhamaastir ayaa haray. Waxa ugu darna qaybtiisa muxuu ahaa magaalada Baydhabo agagaarkeedii ahayd, hadda magaalada Baydhabo ku aruuray, degmooyinka kalena waa awlu ku go'doonsana. Marka hal israaciyo adawgaasi xana laga faa'iideysto waqtiga yar uu haray, in muxuu ahaa laga reebto wixii uu sito, baqtigana loo badiyo. Muslimiintana dirdaartaas ayaan siinayaa. Si guud ahaana waxaan leeyahay muslimiinta walaayaadka guud ahaan ku nool halganka adag cadawga kula jira xilligan adag, waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala abaalkiina ha badiyo, amsaashiinana ha badiyo. Dadaalka iyo juhdiga aad ku jirtaan waa juhdi mubaarak ah. Si laba laaba, jazaakumullaahu khayran. Halkaas ayaana ku soo gabagabeynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaad weli la socotaan. Waxaan ku gudu jirnaa barnaamijka dhuuxa. Qodobo kale ayaa nagu soo maqan, waxaana ka mid ah dardaar aan ka mid ah raggii weeraray madaxtooyada Muqdisho. Laakiin markaan ku soo dhawaada Sheikh Fuad Maxamed Qalaf oo ka hadlay loolanka u dhexeeya muslimiinta iyo gaalada, isagoo boqolaal dadweyne ah kula hadlayay deegaanka Jawaarey ee wilaayada Jubbooyinka, ayaa waxa uu ka hadlay siraaca gaar ahaan dagaalka Soomaaliya ka jira. Bismillaahi raxmaani raxiim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أهل جواري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة آدي آدو حنغفر أحسن هاي إماتك أن مقالد أن نمد يسيد أنه لسو دوي الصراع بين الحق والباطل دقالك حق يبادل كدحيو قرمو باللاوضي قرمونا دمانيا محونا كو دمانيا. الله سبحانه وتعالى وها أشيغي حق إيا باطل إن أي كب الله دين آدم إيا إبليس دقالكي باسوس عدي وها دقالكي كب الله دي رسوشي الله صادري إيا مجرمين تكوري ما دين نبي الله النوح وحوها رسولكي أقهري الله صادري نوح دقال باب الله دي سقال بقول يكونتن سنو دقال لما ينوح وحا كهري من مجرمين حقي وشيغا يبيديدين سقال بقول يكنتم صنو اللي سبحانه وتعالى دعودي سي مركي ماشي وقال الربعي قارتي دون بقى العمرين وصميشته انتي مؤمنين تهي دون تهلقوا بدباديي أهل باطل كنوالا بابيي وحا قول يشتي نبي الله نوح عليه السلام دقال كوحو سعودو وحشو قاري نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام رسولك يقواد دقال لمي سدح يا الله واتنصنو أيودتك التوحيد وغيري سدح يا تبنصنو دقال لما أمرين سدح يا تبنصنو كذبوا حيقوا أنكو قارين رسولك إلهي إني دلان هبيني ما قرقي سلقو قبتو رسولك إلهي لدلو ننكي محمد كان إساقو النول أما إساقو ننتي بقول نيفو قيلة لسينية هجرة إلى الله أمره سبحانه وتعالى إن أكبوح مقالة مكة ومدينة أهجرودو مركاسة جهادك ألا شرعيه الله سبحانه وتعالى مسلمين توا اني كسخدان او كسو كعان الله واخ كرم بدن ملي الله با وحوليه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا الله با وحوليه فعل كمضارع هدي لغلي لن استمراريه تصا ولا يزالون كما تجايان ان اذن لا دغالمان قالوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إلا أي دينكين إذن كعليان إلا سيدي إيهين أي إذن كعليان إلا ذلك قالوا دان ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الله با وحوليه يهودي النصارى رالي إذن كان نقول مايان إلا دريقه ذا أثر عدان سيقول لبستين سيقول سيحدين سيقول سوكعين ديمقراطية ريقاتين كفرق أي كنق مايان إلا أتقادتان ما يلايان دقال كي وضعيا الله نغنى وحونا أمري دقال كودة دقال إلا قرقي ألا وحو يريه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله هدى إذ كهري مادان ودقال لمتان الله ما مولئ فينا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله سبحانه وتعالى وحوه لنا يا كوي سقر مي قال لنا وحوه لنا يا ملي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. الله وحوليه وحان أهي لنينا وأقرقارينا الرسوشة يددك الرعي الدون كان أقرقارينا قيام هذه لتقنا ويوم يقوم الأشهاد ما كان الله أهي لنيا مرك هذه سراعة أجره ومسلم يقال إذا قال ما يان موقف كمسلم كمؤمن كالغرب محويه نبي عليه الصلاة والسلام وحن الشيغي قال إني نقصه دوليسو dadka muslimiinta markay gaalada timaado saddex bay u qaybsami doonaan nin afraad male qol gaalada ay ku darsoomaayaan adduun iyo aakhira waa qasaarayaan qolana gaaladii dagaalkeedii bay ka fariisaneysa labada qolo is dagaalayso muslimiin waaye gaalada ma raacayaan laakiin gaalka ma la dagaalamaan safka gaaladana ma ku jiraan muslimiinta aan dagaalamaysan safkooda kuma jiraan waa taa'ifatul mukhaddala والدائفة اللي هو جيي أو هو كل عيوي حقين وما جرجالان قال ذي نمر عيان كوحدة صدحنا النبي بوحو شاقي المهو ذي قاضنا يان دبر كوحدة قداشو ذي ديقنا يان وادا قال لما يان دين كي دفاع يان ويفتح الله على أيديهم قعنتو ذانا اللي قوشو كسو علين دونا رول بدن أو قال إقب ستبا قعنتو ذا اللي كفر دونا أنا جمرك وحنا لجربا طائفة المنصورة إن نغنو كوا حق أجر جاري أو ألا أجر جاري دون إن كبن نغنو نبي وحيد عليه الصلاة والسلام حديث مسلم أوريي حديث عمران بن حسين لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق ومد إذا وحنا كتجينين كوه حق أدقالهم إيش حق دفاعش لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ninkii hoojiyay oo dagaalka aan garab ku siinin ma dhibaayo ninkii ka hor yimid oo gaala u soo raacayna ma dhibaayo dhaahirina hatta yati Allahu bi amri iyaga guuleysanaayo ilaa qiyaama laga gaaro anaga marka guusha inaan aragno islaamka inuu guuleysanaayo oo xaqqa mansuur yahay oo Allah u heelinaayo geedka go'an way Allah ma noo sheegay rasuulkiisa noo sheegay ilaahi rasuulkiisa baa noo sheegay الله سبحانه وتعالى رغبو كو دفاع دينك رغاسا دينك الله اوتاغن سيده الله شيغي من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه مؤمنين ترغبا كميدا الله وحي كولا بلمن كرون شيغاي فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا حنا غربا مركه دغان كان ان دغنا جواري مسلمين تدغن حق اني وغرغاران كلمه التوحيد ككلمه لا اله الا الله كلمة إلا دفاعه وحلقوا سودوا لوا كلمة لا إله إلا الله إلا دفاعه والله دقالمه ونفت لقليا لغرا ننكست وإنه إله ذا مدينك إلهي بالا نسخى منها أنك والنور وإنه مسؤولية إسكسارة دينك ساسي صحابة أهايين ومسلمين تيوانا اكتنائي أهايين نبي صلى الله عليه وسلم عيدا لن أسعباب لا يو هل نبؤ درائي عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عيدا مقالة مدينة ربيني كسو دولان وخالد بن هذين اللي هذا ظالمها وهو قامنا نبي عبد الله بن أنيس بوجهري عيدا كأو تكبير كلي قال الله تقالا ننك عيدا كو تسود البويس ننك أنا عيدا كو اسكسو أروريي ما لو كان كيني سورك إلهي وحوير وحان ربا ننك أثمر كان ما يشتغو على مدى أنكو قرتو مركاس يوري ننك أمر كان إندها يسسارتين جلكا قعب سيبا قلهي حد هذا لما استاجيسه جريعة يكون كعيسه إبت كيف يقوم كعينه ولا يبت كم عبسني تن على مدوة هي ليس كل جيسا بحي عيدا نبو آذي سيفتي شو قرب كسرت ساس مركو أركي عصير كي أنت هو يرمش شو بحد يوم قال المدينة كور له هي ما هو بحيا عيدا نحن ولد قالهم هل لين أم واحد هوي هل لين أم مسلم هوي شو بحد يوم قال هذا رسول ككبحي عصير كي مركا هيدو قاري عيدا كمش اللي هو أرناي sida markaan u arkay buu yiri jirkayga dhanba hadayda istaagti buu yiri waa gartay inuu ninkii yahay salaadii casir socodkan ku tukaday buu yiri waxaan isiri ama ninkan ka fakadaa isaga intaan socdaan salaadii xirtay buu yiri socodkan ku tukaday buu markaan u tagay buu yiri Khalid bin Hudayl ma tahay adiga ha buu yiri aniga waxaan soo maqlay buu yiri inaad Muhammad la dagaalamaysaa sax waayay buu yiri anuu wuxuu yiri nin rag leena waanahay geesina waanahay waan rabaa buu yidhi nin raga oo geesiya oo dagaalka ii raaco, nakeen buu yidhi aan tashanee marka. Kaasi yidhi rag maxaa haysaa, intaasaan hayaa maxamed maa la dagaalamaysaa, ahaa ana rag baan haystaa wey. Cabbaar markuu u sheekeeyey seeftiisii uu la baxay, markaasuu madaxa saa uga gooyey. Madaxii markuu ka gooyey oo wuxuu inta madaxii soo qaatay oo ciidankii la uruurinayay oo ku soo dhex tuuray, waa ninkii dhammaayo soo aruuriyey. Allaahu akbar, hooba madaxa arageen kala ordeenba. Madaxii hadday saa u arkeen ninkii hogaaminayay madaxiisii oo go'an, takbiirna ay yeerayso waa la kala orday. Saasaa ciidanka ku jabay, kadib magaalada Madiina ku soo laabtay. Markaasuu nebigu markuu kordheer ka arkay wuxuu yidhi ninkaa waa guulaystay buu yidhi. Aflaxa wajhuhu, wejigiisu ha liibaana buu yidhi, waa soo guulaystay buu yidhi. Nebigu waa kaxeeyey, gurigiisu geeyey, ulbuusiyey, ushan qabsan buu yidhi. Maxay tahay buu yidhi? Calaamad anig adiga qiyaama aan ku kulmi doono waa yibsi. Muslimiintu dad nool bay ahaayeen oo diinkooda difaacanayay oo sharaf leh, gaal wuxuu yahay ma leh. Waxaa nalaga rabaa marka inaan isu taagno xaqa, inaan u gargaarno xaqa, inaan u gargaarno magaaladan inay macruuf ku noqoto magaalo diinka Ilaahay difaacayso. Xaqa inaan u gargaarno soo uma diyaarsanin, diinka Ilaahay inaan u gargaarno soo uma diyaarsanin, waa waxa Ilaahay noo abuuray subxaanahu wa tacaala. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo abuuray xaqa inaan u gargaarno, diyaar soo uma inaan diinka Ilaahay u gargaarno. Nacam, taasaa Ilaahay noo abuuray, waana guulaysanaynaa, gaalana waa jabaysaa, xaqaana kor marayo. Allah, waxaan u weydiinaynaa muslimiinta meeshan ay joogaan iyo meelaha ka maqanba, alle subxaanahu wa tacaala deerti waqtigeedii baa lagu jiraa, roob faraja alla inuu na siiyo. Baladkeennan iyo balaadda muslimiintaba amni allaha ka dhigo, xaqana allaha u gargaaro, kuwa u gargaarayna allaha nagu daro. وجزاكم الله خير وصلى الله على نبينا محمد. هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. طيب إذاعة الأندلس إكو هذا شافك حركة الشباب المجاهدين أي عاوب به سيد دردارا كا استشهاد آدم يوسف ولو يقاني معاد يره كنمدها naftood horyaashii fuliyaha howlgalkii ka dhacay madaxtooyada magaalada Muqdisho ee uu ku sigtay madaxweynaha dowlad federaalka kuna dhinteen xubna ka tirsan dowladda. Walaa taxsabanna alladhiina qutiluu fii sabiilillaahi amwaata بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نولي قرقورت وحان كلاي هاي إن شاء الله هاد أذيك نقبت بعدو كوي أذيك دو دلفيد مانت أذيك أتسوه قامينيز يعني إن شاء الله كنا فيدو نبي إذن الله الباري إن شاء الله. شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر في الليل لا عزما kuduma kuduma kuduman kuduma kuduma kuduman namdi li jihad qawm al kufr al awgad man mala'u al arda fasad wa biha asu jirma bismillah ana wa magayga kabbalahayo adhan yusuf biba ana walaala ay yaqaanan badbaade walaala kalna maktab ishaadina ay yaqaanan waa macaad intaas kadib waxay batfilaa gobolka aan ka dhashay gobolka shabeelada hoos gaar ahaan magaalada jeero ikhwaani fila ilaahi tabaaraka wa ta'aala ay ku mahadsan oo jihaadkana soo waafajiyey oo maan nicmada ilaahay nisiyey nicmatul islaam wal iimaan wal jihaad ilaahigaas aan ugu mahadcelinaynaa intaas kadib ikhwaani fila anigoo u socdo ilaahi tabaaraka wa ta'aala la kulankiisa aan raadinayo jannadiisa waxaan doonayaa insha allah meesha lii raado inaan dhiiggeyga ku bixiyo iyo dhacaankeyga insha allah waa madax tooyid fila rosa insha allah aagaas dhammaan inuu ilaahi tabaaraka wa ta'aala islaamkan ugu kaafiyaan doonaa insha allah intaas kadib waxaa weeyaan axibati fillah gaaladaas anad aa ku wajan waxaan leenahay intaana gaarin maadad ugu horeyso horta tawbad keena waxaa weeyaan tawba aan u bandhigayaa tuubo ilaahi tawbatan nasuuxan ilaahi waa tawbadiis waa maftuux tawbad ilaah dad diidan soomaa insha allah aniga ayaan idin soo hayno insha allah hadaadna insha allah xamlada tayna dad ka badbaadaan insha allah xamlada kale walaala ay soo wadaan kun badbaado doontaan biidnillaahi albaari insha allah gaaladaas oo maanta oo gerguurta soo warhaayo gerguurta waxaan ku leeyahay insha allah hadda adiga naga badbaado kuwii adiga dow dhalifada maanta adiga aad soo hogaaminaysa ayaan insha allah ku naafay doonaa biidnillaahi albaari insha allah waxaa weeyaan adigan tooban kuu bandhigaynaa toobadaas hadaa diido insha allah waxaan rajaynaynaa madaxaaga iska dhaafee insha allah inaa hilibkaaga aan jarjarno biidnillaahi albaari insha allah walaalaha muslimiinta waxaan leeyahay anuu fariin halkan ugu dira anu waxaan leeyahay ikhwaani fillah ilaahi tabaaraka wa tacaala cabsidiisaan idin dardaarmay maadad ugu horeyso waxaa weeyaan anagu waxaan u soconaa liilaahi kalimatillah ilaahay dartiis baan u soconaa maanta waxaa weyaan anagoo ilaahay jihaadka maadada koowaad kuna soo waafajiyey oo ilaahay na keenay oo maanta dan ilaahay maanta jihaadka meesha ugu sare na gaarsiiyey oo maanta caalamiyaatul ishaadiya ilaahay ayaa ku mahadsan maadada ugu horeyso insha allah anigan waxaan rajaynaynaa biidnillahi albaari dhiiggeyga iyo dhacaankeyga insha allah inaa islaamka aan ugu farxiyo oona islaamka maanta gaaladaas oo maanta shirqoolada dhaqarta islaamka lagu maleega meesha lagu soo degay insha allah aniga waxaan rajaynayaa ina aniga dhiiggeyga aan ugu kaafi biidnillahi albaari walaalaha iga dambeeyeen insha allah oo maanta gadaashayda soo haayeen ayagana insha allah inuu ilaahay u fududeeyo ayaan rajaynayaa biidnillahi albaari intaas kadib waxaan leeyahay mujaahidiinta sabra la sabarta macadigu adigu maanta wax ma ahan insha allah haddou maanta iskibriisiyo amis maanta oo maanta wax walba keeno maanta waad u jeedin gergiyuurtay wax maanta su awaabulay gaalo dhammaan ayaa isku keenay waxaa weyaan waxaanu doonayaa inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala diinkiisa oo maanta burburiyo anagan waxaan diyaar u nahay ilaahay diinkiisa intii la burburi lahaa anaga ayaa la faheena u burburaayo biidnillaahi albaari insha allah anagan waxaan diyaar u nahay har iyo habeen insha allah haddan aan ku wajahanahay aan ku socdo gaarigeyga anoo hogaaminay insha allah gaalkaas oo xunka ah ilaahay tabaaraka wa tacaala diinkiisa oo wax ka sheegay inaan qoorta ka jaro biidnillaahi albaari insha allah mujaahidiinta waxaan leeyahy thuquurta ku sugnaad insha allah umaradiina adeeca waxaa weeyaan jihaadka maanta is adeecid la-aan ma soconaayo waxaa weeyaan meesha lagugu dirmaan jihaadka maanta haddii lagu dhaho intaas meeshaas aad wa ina aada aad ku sabartaa aadna ilaahay dartiis aad u ajar xisaabsataa idinka mujaahidiinta waxaadna u socotiin ilaahay tabaaraka wa tacaala xaggiisa oona ilaahay idin ballan qaaday janno xibati fillah waxaa weyaan cabsida ilaahay baan idin dardaarmayaa ittaqillah xaysu maa kunt meel walba aad joogtaan wa inaad ku sugnaataan aadna sabartaan aadna jilib xirnaataan gaalada aad la sabartaan waxaa weeyaan maraykan iyo maanta gaal cadaan iyo maanta gaalka gerguurta waxba ma qaadaan biidnillahi albaari insha allah aniga ayaa ka adkaan doono insha allah idinkana idinku dardaarma mid kale waxaa weeyaan maktabkan alcamaliyaatul ishaadiya ayaa la moogaan insha allah haddaad maanta meel walba joogtaan soo hamiya maktabkan waa maktabka ugu fiican oo oon ilaahay ugu maanta jihaadka meesha ugu sareeyo oo ka dhigay wey ikhwaani fillah maktabkan yaala moogaan hala sabro insha allah hal ajar xisaabsado wax walba maanta idinku dhaho hal ajar xisaabsado insha allah waxaa weyaan intaas kadib waxaan u dardaarmayaa anoo haddan aan ka gadaal marsinaya beesh aan ka dhashay waxa ween waxa idin leeyahay ittaqillaah haythuma kunt waxa ween ilaahay ka baqa waxa ween ilaahay cabsidiisa baan idin dardaarmaya waxa ween ilaahay wuxuu na amray wa jihad kutiba alaykum alqital wa huwa kurhu lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun waxa ween ilaahay dagaal ayuu na amray waxa weeyaan akhwani fila dadka aan ka dhashay waxaan leey gaalkaas waa inaan la dagaalannaa waxa weyn aniga waxaan u socdaa waxaan in Ilaahay dhigii ii dhaankii aan ugu raal galiyo biinillaah albaari gaalkaas maanta shir qol islaam ku soo wad in aniga ka kaafiyo maadad ugu resort ogaada waxa weyn aniga la ima qaldin waxaan la ima sheegin dhigtin waxa la iga mashiin laakiin waxa dhigt igu dhacay waa aayad Ilaahay tabaaraka wa ta'aala waxa weyn aniga waxaan u socdaa ummad islaam Ilaahay dirtiis baan u socdaa waxa weyn Ilaahay la kulinkiis rajayna biinillaah albaari saada kadib waxaan ina ilaahay diigi taankii aan inshaallah islaamka aan ugu kaafiyo biinillaah albaari inshaallah anigu hadan aan ka hormarsinaa aabihii waxaan leeyahay aabo sabar inshaallah aabo waxaan ku tartaarmay wa cabsid ilaahay tabaaraka wa ta'aala ilaahay ayaa cabsi kale waxa ween id kale maanta cabsi kale ma jirto waxa ween jihadku waa tii goleed jihadka maanta waa isoo dirtay anigu uma socdo maanta aabo ina magaciiga la sheego maanta meel walba magaciiga la igu sheego uma socdo waxaan u socdaa ilaahay tabaaraka wa ta'aala diinkiisa inaan difaaco anigoo maanta oo wadii siraacayo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam maanta ma bilaabin waxaan rag isheeyntay maanta ma soo bilaabin waxaan soo bilaabtay waagii saxaabada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam maagis ay soo bilaabtay Bara ibn Malik Anas ibn Nadhr waxa weeyaan saxaabadaas ay soo bilaabeen bal anigaan maanta waxa weeyaan inaan ku deyno wadadii ay mareen waxa weeyaan bal iska dahadan maanta Ilaahay diinkiis ayaa maanta gaal xun ku soo duushay aniga waxaan u socdaa in Ilaahay diigi dhaankii aan inshaallah islaamka aan ugu kaafiyo biinillaah albaari intaas kadib waxaan u dardaarmayaa ummatul islaam waxa idin leeyahay wax maanta la idin sheegayo oo maanta gaalada idin sheegis waxba kama jiro waxa weyn mujaahidiin dad mudulmiyaan dhiigi islaamka ma banaystaan waxa weyn saad ogsoon tihiin mujaahidiintu waxay u socdaan in idinka maanta sidii maanta diinka Ilaahay la idinku dhaqlaa fay socotaa ogaadarta ummatul islaam waxa weyn Ilaahay diinkiisa ayaa maanta la difaacayaa gaaladan maanta waxay doonaysaa waxa weyn in taaqud wadanka lagu dhaqo aniga maanta waa diidnay aniga maanta Ilaahay ilaahay jir naga dhigay in Ilaahay diinkiis taaqud maanta lagu bedel qaado aniga waa diidnay inshaallah aniga waxaan diyaar u nahay in Ilaahay jismigiin idaankiin aan Ilaahay kaga iibsano inshaallah gaaladan islaamka aan ugu kaafino idinkin si xornimo ah nabad ah inaad ku noolaatan wadanka aan rajaynayna biinillaah albaari idinkin markaad maqashiin qabirkii ama shahaadada markaa maqashiin ii soo duceeyaa la dhihin waa la qalday cid maanta iqalday ma jirto waa la qalday dhigtay wax lagu sheegay waxa weyn aniga Ilaahay aayadiisba dhigtay wax igu dhaceen Ilaahay aayadiisba maqlay waxa weyn Ilaahay maanta wax maanta agtisiyaalo ayaa ka badan waxa weyn adduunyada maanta waxa weyn wax yar wey waxa weyn adduunyada sujuun mu'min wa jannata alkaafir wa mu'minka xabsigiisa waa gaalkan waa jannadiisa aniga Ilaahay aakhir ayaa jannada ugu diyaariyay janna maanta oo gubiyaal hoosteeda kasoonayaan tajri min tahti al-anhaar waxa weeyaan ilaahay wuxuu diyaari asaag waxa weeyaan aniga inta meeshaas ayaan u soconaa waxa weeyaan adduunyadan nabigeen maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa ka tagay hadan anagana waan ka soconaa biinillaah albaari insha allah ogaada waxa weeyaan anigu hadan aan fariin u dirayo waxa weeyaan qaasatan umrud mujaahidiin waxa idin leeyahay sabra la sabartam cadu waad u jeedin maanta gaal ku xun oo maanta wax maanta dhaqarso maleega oo islaamku kasoo wado idinkan sidaas kadalika dhaqarta idinkan insha allah ku badiya insha allah fikrida islaamka lagu kordhiyo islaamka maanta cid kale kuma tashinayso ummad islaamka maanta xaalad doonaya gaaladaas xun madaxdooyadu waxay ugu soo shiraysaa in ilaahay diinkiisa la burburiyo in ilaahay diinkiisa daaqood lagu bedelo idinkan sabra la sabartam cadu insha allah waxa weyn insha allah kuwi amir aad u tihiin hal soo waafijo insha allah sidii ay macnaa maktab ishaayinta ay ku soo doortaan ayaa la rabaa biinillaah albaari insha allah idinkan waxa weyn dulqaata waxa weyn mas'uuliyad ba idin saaran mas'uuliyadaas hal gudub biinillaah albaari insha allah qaasatan amirkeen oo weydahan u dardaarmaya amiru sabar insha allah waxa weyn mas'uuliyad ba maanta ku saaran waxa weyn adeyn markaad qabarkeen aan maqasho inaad nuu soo duceysid ayaan rajaynaynaa biinillaah albaari insha allah intaan kadib waxa weyn hadaad maqashiin kii ikasa ikii aan ikasaynin waxa weyn inaad ii soo duceysin insha allah waxa weyn saacad kadib waxaan ku wajahanay adeyga allah insha allah waxaan rajaynayaa inaad dhiigii ee dhacaankii lafhii insha allah inaan ku burburiyo qaasatan waxaan u dardaarmayaa asxaabteed waxa idin leeyahay asxaabta waxa weyn hadaad maqashiin shahidi insha Allah ay soo duceeya insha Allah idinkii soo hamiya balanteen waxa weyn al-amniyatul shahidiyya waxa weyn al-amniyatul shahidiyya dhil dhil lagu mahalo waxa weyn ilaahay baridiisa waxa weyn ilaahay dhikrigiis la laazimo ilaahay maanta dheebay la bariyo waxa weyn ayaa lagu hala insha Allah idinkii ay soo duceeyay dadka kale maanta waxaan leeyahay aniga way ka saa insha Allah idinkii markaad ay maqashiin waxa weyn idinkii ay soo duceeyay bin Allah al-bari insha Allah gaaladaas waxaan leeyahay insha Allah wadanka islaamka iskaaga taga hadaa diidan wadanka islaamka daa ka bax weeysaan insha Allah waxa rajay doona bin Allah al-bari insha Allah xamar muqdisho waxay noqon doonta meel wuligeed la ilaaha illa Allah muhammad rasuulullah sallallahu alayhi wasallam lug tag aya noqon doonta bin Allah al-bari insha Allah meeshad aan ku wajahanay ilaahay waxaan ka rajaynaa bin Allah al-bari filla rosa inay noqoto la ilaaha illa Allah muhammad rasuulullah sallallahu alayhi wasallam lug dhaq inay noqoto aan rajaynaa bin Allah al-bari insha Allah hawayan waan idin salaamiya bin Allah al-bari insha Allah من زعموا حرب الدين وبهم أنا زعما قدما نمضي بيقين لقتال المرتدين من زعموا حرب الدين وبهم أنا زعما ونقول أيا أشرار يا أذناب الكفار جئنا نسليكم نار ولكم نقذف حمما باش بيما لأي عديس موقف كيدا كو آدن دولد حسن شيق كولان اي وحا قرد كيدا كو قاتين ديگان كلاناني او هوستاق مركو ايا وحا اي كو شيقين ان اي لدقا لما يان هاديو حسن شيق اسقود ايوه انو هور مركو دعن خلاد ايو اما او اسقود ايوه انو ويلشو دكا اكتو من ليبان ايا لغو ليبانو ما دو حاو كو كولاني قوشو الاغو قادتان بجمدان او مركا وحان جوغنا ميل لو يغان dalaale marka beesha biimaal iyo waxa u fadhiisteen waxyaala ka socdo gobolada xaga bar ahaasho aan bar ahaanay wax xasaasha maxamuud iyo qulqintiisa ay wadaan dadkii shalay oo aabahaaya jihad ee lagu sheega anaga maanta aan macwiis leey iyo macquul in garab aan naqarnay taal kamana walaa islaamku waxa uu sheerinaa mar waliba in diinta difaac shala ma shaa ma kada ma diinta aan difaacoon diinta garabka aan difaac ugu durno ninkii ahaa Jibriil Macbaro markii asbahay fulfool fiirsanay fursad oo fiisa gabi ahay Xasan Maxamuud iyo Khurufin fiisa iyo waxa ay soo wadaan maana greel maana nihin maana rabno meesha ku kulmay deeshi biimaal iyo wilaayada qasatan degmada Marko waxaan meesha ka sheegaynaa waxyaabaha meelaha ka socdo iyo umada la qaldaayo 24 saac lagu qarbudaayo oo ilaahay kitaabkiisa lagu dulmaqayo beenta la sheegayo oo macnaha maciis leey gaal cadeen diyaarado bilaayo dabaabad ayaa tabar waayeen maciis wax asqaalaayo wax askan kar ma laha anayna biimaal maxamed ayaanahay beeshi lagu sheegay taariikh ahaan dagaal jihad Soomaali ay ka gasho wadankan alxamdulillaah rabbil caalamiin taliyani taariikhdi lagu dhigay wala yaqaanaa hadii meeshaan gaalo wadigeedina ma qabsan insha Allahu ta'ala mana qabsan doonto mana ka yeelino anayo meeshaan biimaal maxamed asido meeshaan xaadir ku ah insha Allahu ta'ala lamadii iyo wixii soo raacan insha Allahu ta'ala safka u dhigeena waana la jihadare jilba wadal ku dhigeena waana la dagaalameena xabada ka soo horeeyso wax ay yeel doono am ay yeelinina maaha cidda ka yeelinina ma laha cidda la cidii sabto ama soo tashkiil qaraas ma laha soo tashkiiliyo hadda ka horena waa ku jawa insha Allahu ta'ala hadiis meeshaan guri ka soo galana insha Allahu ta'ala iyo isku barbaari waaye waxaa kusoo dhabeeyaa odayaal dhaqameed badan ay la jiraan odayaasha kusoo dhabeynaa insha Allahu ta'ala waxaa ka sheegaa anigoo ah beesha biimaal odayaasheeda qaasatan gobolka shabeelaha hoos gaar ahaan degmada Maski tuulo ka mid ah dhalaane walaayida iyo odayaasha beesha ayaa maanta meesha ku fadhiistay waxa anaka meesha ku cadeyneynaa aan ka sheegayno kalimatu tawxiid inaan hoosteeda ku dhimaneyno oo taagannahay Xasan Sheekh Maxamuud iyo wax la jiro iyo Joe Biden wax ay soo awaawuleen aan ka nahay ber dagaal xabad gaalay islaam deris dadna kama dhaxeeyo, darasna kama dhaxeeyo, amaana kama dhaxeeyso. Waxaa kaloo sheegaa beesha taariikhda ay leedahay oo ku tilmaamay haddii dhuntay waxa dhuntay waa la arki jiray, hadda waa soo celinayna waa raadixin. Waxaan nahay odayaasha beesha Dimaal oo maanta kasoo qayb gashay walaayada iyo beesha Dimaal talo oo wada dhaxeeyso oo taariikh dheer loo aqaana jiray beesha Dimaal in oo jihaadka taariikh dheer ay ku leedo waayi Italiyaanaha ilaa muddo dadkii ku dhammaaday abyaalhaynta hiiley ilaa kala asaayle taariikhdii ahayd in dib loo soo nooleeyo ayaa u taaganahay. Cadawaatiin waxaa la yidhaahda janno waxaa loogu tagaa jihaadka jeclaantiis, jaliilkay waxaa loogu dhawaada jihaadka jeclaantiis, maxayaal adduunya waxaa jira jihaadka jeclaantiis, jannatul firdows inkeeta waa jihaadka aday. Waxa hadda oo lahaayo waxaan kamid oo ankaraallaha maahi, waxaan oon yeeli doonna maahi, walaayada laga garab taaganahay beesha Dimaal haddii annaho waxaa ku sugnaa maanta deegaan gobolka Shabeellada Hoos, khaasatan dhanaane laanta dharooy eriye. Intaasoo ku sugaa, assalaamu calaykum waraxmatullah. gudaha nacawo intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka. dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.